ولعل هذا يكون سبب تحول الجبال عن أماكنها وغور المياه في الأرض وقيء الأرض أثقالها من الذهب والفضة، أي أن تخرجها، وأخرجت الأرض أثقالها. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها وترون الأمور العظام التي لم تكونوا ترونها. هذا أخرجه الطبراني في الكبير، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها مثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وكل هذا لم يظهر بعد، وللزلازل تأثير في ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وتكثر الزلازل، قريب من قوله: سنوات الزلازل، وهو يبين أن كثرة الزلازل واستمرارها هو المراد بهذا الشرط، يعني ليس المقصود أن تقع آحاد من الزلازل في أوقات متباينة وفي أماكن متفرقة، بل المقصود شمولها ودوامها، هذا معنى كثرتها، وهذا هو المقصود بهذا الشرط. وأكثر الزلازل تكون جهة الشرق، وأكثر الزلازل تكون جهة الشرق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل مطلع الشمس أي المشرق، فقال: منها هنا يطلع قرن الشيطان، منها هنا الزلازل والفتن. أخرجه الإمام أحمد وصححه محقق المسند، وأخرجه الطبراني في الأوسط وفي الصغير. وفي رواية قال رضي الله عنه: قال ابن عمر رضي الله عنهما: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا، أي في المشرق. قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا، والمراد به نجد العراق، والمراد بنجد العراق وما بعدها من جهة المشرق. فأظنه قال في الثالثة، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: هناك الزلازل، أي في المشرق، والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. أخرجه البخاري في صحيح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل، ففيه دلالة على أن هذا الموت الشديد يكون قبل الزلازل، ولعله الموت الذي يحصد العرب قبل الدجال فيقل عددهم مع المهدي عليه السلام. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا عائشة، قومك أسرع أمتي بي لحاقا. قالت: فلما جلس قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، لقد دخلت وأنت تقول كلاما ذعرني. فقال: وما هو؟ قالت: تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا؟ قال: نعم. قالت: وعم ذاك؟ قال: تستحليهم المنايا، تستحليهم المنايا فتنفس عليهم أمته. تستحليهم المنايا فتنفس عليهم أمتهم. قالت: فقلت: فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال: دبا يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة، والدبا الجنادب التي لم تنبت أجنحتها. هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند، وقال محققه: رجاله ثقات رجال الشيخين، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أم شريك بنت أبي العتري رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة لشواهده. وفي رواية قالت: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس بالأرض المقدسة، وإمامهم رجل صالح أي المهدي، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل، فإنها لك أقيمت. أي يقول عيسى للمهدي عليهما السلام، يقول عيسى للمهدي: تقدم فصل، فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. هذا أخرجه ابن ماجه في سننه. فالعرب سيقلون في آخر الزمان، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة موتان شديد، عام لا يخص العرب، ويدل على أن الناس يموتون بسبب غير القتل، ولا يمكن حمله على الريح التي تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان، لأن هذا الموت يكون قبل سنوات الزلازل، وهي قبل الدجال فيما يظهر، والريح أي التي تقبض أرواح المؤمنين إنما تأتي بعد ذلك بمدة، وهي خاصة بأهل الإيمان، وقد يكون من أسبابه القحط أي من أسباب الموتان القحط والجوع الذي يصيب الناس قبل الدجال. فقد ورد في حديث الدجال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء من السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت، أي دابة، إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. هذا أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وهذه كرامة من الله لأهل الإيمان، أن الذكر يجري في ذلك الزمان مجرى الطعام، والله أعلم متى يكون هذا الموت وما سببه ومن هم أهله. ولقد قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. شريطته، قال ابن الجوزي، أي من يختاره من أهل الخير، من يختاره من أهل الخير من أهل الأرض من المؤمنين. وعن المستورد الفهري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، أي أن العرب يكونون قليلا بالنسبة لغيرهم، والله تعالى أعلم. فهذا الشرط يكون قرب بدء الأشراط الكبرى من أشراط الساعة أو قبل المهدي، كثرة الزلازل والموت. الشرط الذي بعد ذلك من الأشراط الصغرى التي لم تقع خروج المهدي ونزول الخلافة بالشام. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، أي عضودا. الملك العض والعضود الذي يصيب الرعية فيه عسف وظلم، كأنهم يعضون فيه عضا، والعضود من أبنية المبالغة. فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، أي عتوا وقهرا، أي جبروتية وسلطنة عظموتية من الجبر. فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالنبوة ثم الخلافة على منهاج النبوة، ثم ملكا عضودا، ثم ملكا جبريا، ثم خلافة على منهاج النبوة مرة أخرى. والمقصود بها نزول المهدي. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رواه الطيالسي في مسنده، والإمام أحمد في المسند أيضا، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفيه دلالة على أن آخر الأمر يكون خلافة على منهاج النبوة، وهي الخلافة الكاملة العادلة، وهذا في آخر الزمان يتحقق في خلافة المهدي المنتظر وعيسى بن مريم عليه السلام. فالمهدي يملأ الأرض عدلا وقسطا، ويكون آخر خليفة قرشي، ثم يسلمها لعيسى بن مريم وينهي ملك قريش. قال صلى الله عليه وسلم: فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب أي يكسره، ويذبح الخنزير، ويضع الجزية لا يقبلها، لا يقبل إلا الإسلام، ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل ذات حمى، أي السم من أمثال العقرب والحية ونحوها، تنزع حتى يدخل الوليد يده في الحية. يدخل الوليد الطفل الصغير يده في فم الحية من نزول الأمن والأمان، حتى تنزع حمة كل ذات حمى، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد، أي تكشف عن أنيابه بيدها، من فررت الدابة أفرها فرا إذا كشفت

والسلطان قاهر، والدين قائم ظاهر، والعدو ملوم مخذول داحر، والبلاد آمنة، والأمر والنهي قائم، والرزق دار دائم، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتجي ظهوره من سرداب سامرة، فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر. ويزعمون أي الرافضة أنه محمد بن الحسن العسكري، وأنه دخل السرداب وعمره 5 سنين، وأما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يكون في آخر الزمان. فإن مهدي الشيعة الرافض خيال لا حقيقة له وكذب وافتراء. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في مهدي أهل السنة قد نص غير واحد من أهل العلم أنها متواترة تواترا معنويا، يفيد العلم القطعي بخروج المهدي في آخر الزمان. نقل ذلك أي التواتر المعنوي غير واحد من أهل العلم، منهم صاحب الإشاعة فقال: واعلم أن الأحاديث الواردة فيه أي المهدي على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر. وقال العلامة السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار: قد كثرت بخروجه أي المهدي الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. ثم ذكر بعض الأحاديث والآثار الواردة في ذلك وأسماء بعض الصحابة الذين رووها، ثم قال: وقد روي عن من ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي. فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. ونقل أو قال قريبا منه غير واحد من أهل العلم، منهم الشوكاني والشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى وغيرهم، وكلام أهل العلم في هذا الباب وفي ثبوت نزول المهدي كثير. يقول المصنف: ولم أرى شرطا من أشراط الساعة أفرد بكثرة المؤلفات قديما وحديثا كشرط المهدي عليه السلام، وقد أكثرت النقل. هو ذكر كلاما لكثير من أهل العلم، قال: وقد أكثرت النقل ليزداد القارئ ثباتا ويقينا بأن اعتقاد خروجه أي المهدي آخر الزمان هو الجادة المسلوكة، وليعلم أنه الحق الذي لا يسوغ العدول عنه والالتفات إلى غيره. وعمدة أهل العلم في ذلك الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه، إذ لا مجال للرأي في مثل هذا الأمر، بل سبيله الوحيد هو الوحي لأنه من الأمور الغيبية. والأحاديث الواردة في المهدي جاءت مبينة لنسبه وخروجه وصفاته وأعماله ومدته، فإياك أن تلتفت إلى شيطان يزعم أن هذه العلامة غير ثابتة، فهي ثابتة بأحاديث بلغت حد التواتر، والتواتر يفيد العلم القطعي. ومن ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي محمد بن عبد الله، واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. وفي رواية: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. هذا أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وأخرج أبو داود وغيرهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ومن قبله صححه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في منهاج السنة. وفي رواية: يلي أمر هذه الأمة في آخر زمانها رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وهذا فيه أنه لا بد من ظهوره أي المهدي، وفيه إشارة إلى أن ذلك يكون في آخر الزمان، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم. والرواية الثانية صريحة في ذلك، وفيه أن اسم المهدي محمد واسم أبيه عبد الله، وأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وأن ما قبل زمانه يكون فيه ظلم وجور. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي، والعترة ولد الرجل لصلبه. وقد يكون العترة الأقرباء وبني العمومة كما قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن. وقال ابن الأثير في النهاية: عترة الرجل أخص أقاربه، وعترة النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب، وقيل أهل بيته الأقربون، وهم أولاده وعلي وأولاده، وقيل عترته الأقربون والأبعدون منهم. والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: هذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات وله شواهد كثيرة. وقال في صحيح الجامع: صحيح. والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه أي المهدي من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهم، من ولد الحسن. قال ابن تيمية رحمه الله: المهدي المنعوت أي الموصوف من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين. وقال ابن القيم رحمه الله: من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورا وظلما، فيملأها قسطا وعدلا، وأكثر الأحاديث على هذا تدل. وفي كون المهدي من ولد الحسن سر لطيف، وهو أن الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله في عام الجماعة، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض. وهذه سنة الله في عباده، أنه من ترك لأخيه شيئا أعطاه الله، أو أعطى ذريته أفضل منه، وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه، فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر بها، والله أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة. أجلى الجبهة أي منحسر الشعر من مقدم رأسه، أو واسع الجبهة، أقنى الأنف. القنا في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. أخرجه أبو داود. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إسناده جيد، وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في أمتي المهدي إن طال عمره أو كثر عمره يملك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا، وتمطر السماء مطرها، وتخرج الأرض بركتها. قال: وتعيش أمتي في زمانه عيشا لم تعشه قبل ذلك. هذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو حسن بشواهده، وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في وصفه تدل على أن الأمة في زمان المهدي تعظم، والعدل ينتشر، والخير يكثر، فيعطي المهدي المال بلا عدد، ويغني الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعله المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، يعني لا يعد ما يوزعه ولا ما يقسمه لكثرته. وفي رواية يقول في آخر أمتي خليفة يحكي المال حتيا لا يعده عددا. قال الراوي: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا. وأما مدة ملكه وخلافته أي المهدي فاختلفت الروايات بين يملك 7 سنين، وفي رواية يعيش 7 أو 8، وفي رواية فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، وفي رواية إن طال عمره أو قصر عمره يملك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين. وللعلماء في توجيه ذلك أي هذه الروايات مسلكان: الأول ترجيح رواية الجزم يملك 7 سنين، لأنه ليس فيها شك، ثم هي أصح الروايات. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: رواية 7 سنين هي أكثرها وأشهرها. المسلك الثاني الجمع بين الروايات، حيث لا يدرى هل الشك من الرواة أم أنه في أصل الرواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: الأمر متقارب، أي أنه يمكث ما بين 7 سنوات إلى 9 سنوات. قال المصنف: إن ثبت أن الشك من الرواة فالحمل على اليقين متحتم، أي على 7 سنين، وإلا فالمدة ذكرت على التقريب فيمكث ما بين 7 إلى 9، والله أعلم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة في المصنف، ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير، وصحح إسناده الشيخ العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قوله صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة له معنيان عند العلماء: الأول أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. قال الألباني رحمه الله: ولعل المقصود بذلك أنه يصلحه، أي يعده لتولي قيادة المسلمين، لا أنه كان فاسقا فأصلحه الله وتاب عليه. الثاني أن يصلحه للخلافة بأن يهيئه لها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. وتقدم الكلام على هذه اللفظة خليفة الله، وأنها لفظة لا تصح، وإنما الذي يصح من الحديث: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا. ومن الأمور العظام التي تكون في زمان المهدي أنه يخسف بجيش في بيداء المدينة، يقصد هذا الجيش هذا الرجل المبايع الذي يبايع بين الركن والمقام فيخسف به. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. والبيداء المفازة لا شيء بها، وهي هنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة، وأكثر ما ترد ويراد بها هذه، وهي بيداء المدينة. وعن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيعود بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. وهذا وغيره من الأحاديث فيه أن قرب الساعة يعود بالبيت عائد من قريش، ومعه قوم قليل ليست معهم منعة ولا عدة، فيبعث إليه جيش من هذه الأمة ذو زي وهيئة معينة حتى إذا كانوا ببيداء المدينة خسف بهم. وأكثر العلماء الذين ألفوا في هذا الباب يرون أن المقصود بهذه الأحاديث هو المهدي، وأن الخسف بجيش بالبيداء من علامات ظهوره، وهذا قد يبدو ظاهرا، ولكن يبقى الأمر على الاحتمال، إذ لا يمكن الجزم والدليل غير صريح، والأمر متعلق بالغيب والله أعلم. ولا يصح أيضا حمل هذه الأحاديث على الحبشة الذين يغزون الكعبة في آخر الزمان، وذلك لأمور: قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الجيش: إن ناسا من أمتي والذين يهدمون من كفار الحبشة. والثاني أن هذا الجيش يؤمون بالبيت برجل من قريش، فقصدهم الرجل وليس البيت، والحبشة يقصدون البيت. والثالث أن هذا الجيش يخسف به بالبيداء قبل الوصول إلى البيت، والحبشة ينقضونها حجرا حجرا ويخرجون كنزها. وأما خلافة المهدي وأعماله، فقد تقدم أن خلافته تكون على منهاج النبوة، يملأ فيها الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، وتكون خلافته بأرض الشام حيث الملاحم والأمور العظام. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وعدوانا. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. ومن الأمور العظام التي تكون بالشام في زمان المهدي الملحمة الكبرى مع النصارى، ثم فتح القسطنطينية، ثم خروج الدجال لعنه الله، ثم نزول عيسى عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون: وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، يعني المهدي. وهذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم أي المهدي: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: أنتم أحق بعضكم أمراء بعض، أمر أكرم الله به هذه الأمة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم وذكر الدجال في حديث طويل، وفيه: فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل، فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم. وقد مر هذا الحديث. وفي صلاة عيسى عليه السلام، وهو رسول من أولي العزم خلف المهدي، وهو فرد من أفراد هذه الأمة، دلالة على أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما جاء تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم وحاكما بشرعه، وذلك أنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ أخرجه مسلم في صحيحه. قال الهيتمي رحمه الله: لأن القصد بإمامة المهدي لعيسى إنما هو إظهار أنه نزل تابعا لنبينا حاكما بشريعته غير مستقل بشيء من شريعة نفسه، واقتداؤه ببعض هذه الأمة مع كونه أفضل من ذلك الإمام الذي اقتدى به فيه من إذاعة ذلك وإظهاره ما لا يخفى أنه تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم، على أنه يمكن الجمع بين بأن يقال إن عيسى يقتدي بالمهدي أولا لإظهار ذلك الغرض، ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل، وبه يجتمع القولان. وبصلاة المهدي بعيسى ينتهي ذكر المهدي في النصوص الشرعية، ولعله بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام يسلم المهدي الأمر لعيسى ويكون واحدا من الرعيه، لا سيما وتكون منيته أي موته قد دنت، منيته قد دنت أي قرض، لأنه لا يملك سوى 7 سنين، وقد قضى مدة منها قبل نزول عيسى، والله تعالى أعلم. وتلخص لنا مما مضى في الكلام على المهدي أن المهدي عليه السلام هو محمد بن عبد الله الفاطمي الحسني لا الحسيني، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يخرج في آخر الزمان على اختلاف من الناس وزلازل، وقد ملئت الأرض ظلما وجورا، فيصلحه الله ويهيئه للخلافة وينصره ويؤيد به الدين وينعم عليه بكثرة الخير والبركة، فيعطي المال بغير عدد ويملأ الأرض قسطا وعدلا، ويؤيده بأناس من المشرق، ويبايع بمكة، ويقيم الخلافة الراشدة، ويقاتل الأعداء، ويخرج الدجال في زمانه، فينزل عيسى بن مريم يساعده على قتاله، ويؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه ويملك 7 سنين، قد تواترت بخروجه الأخبار، وشاع ذكره على مر الأعصار، وآمن به الصغار والكبار إلا من شذ وخالف سبيل الأخيار. وبخروج المهدي تبدأ الأمور العظام، فهو مرحلة فاصلة بين الأشراط الصغرى وبين الأمور الكبرى العظام، وتتتابع الأشراط. ولأجل هذا عده جماعة من العلماء من الأشراط الكبرى، وتجد ذلك في كتب الأشراط أن بعض العلماء يضع ذكر المهدي في الأشراط الكبرى، وبعضهم يضعه في الأشراط الصغرى، وبعضهم يسردها سردا ولا يضعه في نوع من الأنواع، ويقف عند نصوص الأحاديث. والذي يظهر أن المهدي بوابة للأشراط الكبرى وليس منها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأشراط الكبرى آيات، وقال إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، أخرجه مسلم في صحيحه، وعدها عدا، ولم يذكر المهدي فيها، وهي طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، والدابة، وثلاث كسوفات، وخروج عيسى، وخروج يأجوج ومأجوج، والنار التي تخرج من قعر عدن. وسيأتي الحديث على كل منها إن شاء الله رب العالمين. وكلها أمور عظام وفيها خرق للمعتاد. وأما المهدي فلا شك أنه أمير صالح ويقيم خلافة الراشدة، ولكن هذا ليس أمرا خارقا، فقد تولى أمر المسلمين قبله من هو خير منه كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا أضبط شيء. أن المهدي بوابة أو فاصل بين الأشراط الصغرى والآيات الكبرى، وقد أجمع العلماء على هذه 10 بعد 3 خسوفات 3، واختلفوا فيما عدا ذلك كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وخروج المهدي والريح التي تقبض أرواح المؤمنين ونحو ذلك. وليعلم أن الإيمان بخروج المهدي وما سيحصل على يديه من خير للأمة لا يعني الاستسلام للأماني والأحلام، يقول الرجل سأجلس حتى أنتظر فإن الأرض قد مولئت ظلما وجورا فسأقعد حتى يخرج المهدي، ويقعد عن العمل وعن الإصلاح وعن السعي في إصلاح الأرض وتكثير الخير بدعوى انتظار الإيه؟ المهدي. هذا الذي يفعله الشيعة الروافض الذين ينتظرون وهما وخيالا. لا يعني الإيمان بخروج المهدي لا يعني الاستسلام للأماني والأحلام وركوب البواطل من الأخبار والتواكل وانتظار المنقذ المنتظر، ولا يعني ترك الجد والاجتهاد والعمل للإسلام. فالإنسان مطالب أن يعمل لساعته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت القيامة وفي يد القيامة للمهدي وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، هذه دعوة للعمل وللجد حتى آخر لحظة، لأن العبد لا يعلم ما هي الحسنة التي ستدخله الجنة وتنجيه من النار. ولا يعلق قلبه بما قد لا يدرك زمانه. كثيرا من الناس زعموا أن أشراطا ستخرج في زمانهم فانتظروها فماتوا قبل أن تكون، ولا يعني أن يفرط في واجب وقته. نعم لا نشك طرفة عين ولا أقل من ذلك أن المستقبل لهذا الدين وأن البشارة قادمة بحول الله رب العالمين، هذا حق وصدق، والمطلوب هو الإيمان به والتصديق مع العمل، أن يشارك المرء في طريق الإصلاح وأن يعمر زمانه بما يكون ذخرا له في الآخرة. والغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين. عن حفص بن غياث رحمه الله قال قلت لسفيان الثوري يا أبا عبد الله إن الناس قد أكثروا في المهدي، يعني يتكلمون يقولون قد قرب خروجه وسيخرج، فما تقول فيه؟ قال إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يستمع الناس عليه. يعني لو قيل لك المهدي على بابك لا تذهب إليه فتبايعه حتى يجتمع الناس عليه، اعمل اعمل واستمر في العمل. والله سبحانه وتعالى وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.